فيما أخرج الإمام البزار في مسنده من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ألا مشمر للجنة؟ ألا مجتهد؟ ألا متسابق؟ ألا منافس؟ ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا حظر لها، كل من أراد أن يدخلها دخلها، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإن الجنة لا حظر لها، ليست محظورة على أحد أن يدخلها وأن ينافس وأن يسابق غيره ليبلغ فيها الدرجات العلى في مقامات الرضوان والإحسان. فإن الجنة لا حظر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وثمرة نضيجة وحلل كثيرة وزوجة حسناء جميلة في دار أبد سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في دار عالية بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا من المشمرين لها. الجنة التي لا تساوي الدنيا وأمثالها معها قيد سوط أحدنا فيها. فقد أخرج الإمام الجليل أحمد رضي الله عنه في مسنده قال عليه الصلاة وأفضل السلام: والذي نفسي بيده لقيد سوط أحدكم من الجنة أو في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من نساء الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قالوا: يا رسول الله، ما النصيف؟ قال: الخمار، خمار حورية أو حوراء من حور الجنة، خمار الذي يوضع على الرأس خير من الدنيا ومثل الدنيا معها، خمار واحد. إذن ما هي هذه الدنيا وما هي تلكم الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإنها أيها الإخوة الأماجد لجنان، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما موضع من كتابه الأعز أنها جنات، جنات تجري من تحتها، ليست جنة واحدة. والجنة اسم جامع شامل لكل ما فيها من حور وقصور وثمار وأنهار ومساكن، وكل ما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه وأصفيائه. ولا يدخلها إلا مؤمن، منشور الجنة هكذا قضى، لا يدخل الجنة كافر بالله، لا يدخلها إلا من مات على شهادة أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه إلى يوم الدين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. فهي معدة للمؤمنين، معدة للأبرار، معدة للمقربين، معدة لأصحاب اليمين، معدة لأهل التوحيد من أمم الأرض جميعا على وجه الخصوص، للموحدين فقط هذا منشورها. فهي جنات وليست جنة واحدة، وهي على درجات، فهناك الأعلى وهناك الأدنى وهناك ما بين ذلكما أو ما بين ذلكما. يقول تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم فصل سبحانه وتعالى وذكر ما أعد فيهما لأوليائه وأحبابه، ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما، أي أدنى منهما في التفسير على الوجه الأصح والأبلغ أقل منهما. فهاتان جنتان عاليتان لمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. إذن فهي أربع جنان. لذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم، أي ساكني هذه أو هاته الجنان، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وسيكشف هذا الرداء ويتطلع وينظر المؤمنون بكرم الله إلى وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولا يصح أن يفسر بالانتظار، لأنه لا يقال فلان انتظر إلى فلان كما يريد بعض القوم أن يلو أعناق اللغة والقرآن. لا يقال فلان انتظر إلى فلان، وإنما يقال فلان انتظر فلانا. فإذا قيل فلان نظر أو انتظر إلى فلان، إذن بمعنى نظر إليه، وهذا هو الصحيح، وعليه أهل السنة والجماعة. والأحاديث متواترة بأن المؤمنين في دار المقامة والكرامة ينظرون وجه ربهم سبحانه وتعالى، وأما الكافرون فأولئك عنه محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفهوم المخالفة أن المؤمن لا يحجب عن ربه وينظر وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك وعطائك وتفضلك وتحننك أن تنيلنا وتمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. فهي جنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم هناك جنتان أخريان. وذلكم أن من يخاف مقام ربه صنفان على جهة التقسيم العام: المقربون والأبرار، أو المقربون وأصحاب اليمين. فالمقربون لهم الجنتان العاليتان ولمن خاف مقام ربه، وأما الأبرار فلهما الجنتان اللتان هما أدنى من هاتين العاليتين، ومن دونهما جنتان اللتان هما مدهامتان. هاتان الجنتان للأبرار وتلكم للمقربين. فهي أربع جنان. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول أنس: إن أم الربيع ابنة البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أتت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فسألته: يا رسول الله أخبرني ماذا فعل حارثة ابنها. يقول الراوي أنس: وكان حارثة أي ابن سراقة قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، أي سهم طائش كما نقول، سهم طائش، فقتل شهيدا أصابه سهم غرب. يا رسول الله أخبرني ماذا فعل حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأجتهدن في البكاء. يقول بعض الرواة: وقد كان وحيدها، ولم يذكر هذا في رواية البخاري، كان وحيدها، الابن الفذ الوحيد لها. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا امرأة إنها جنان في الجنة. ليست جنة واحدة، الجنة هذه اسم جنس، لكن هي جنان، جنان وجنان. إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها، وإن ابنك أصاب الفردوس الأحلى منها. فهي على درجات. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أيضا: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. المجاهدون في سبيل الله لهم في الجنة 100 درجة باختلاف أحوالهم وصدقهم وإخلاصهم ومزاياهم، فليس كل شهيد ككل جهيد، يتميزون ويختلفون ويتبينون. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس دائما، يعني العظيم يطلب العظيم، ومن طلب عظيما خاطر بعظيمته، وليس أخطر من أن يخاطر المرء بروحه. والجود بالنفس أقصى أو أبعد غاية الجودي، أقصى غاية الجود. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومن فوقه عرش الرحمن، أو قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر، أي تتفجر أنهار الجنة. فنسألك اللهم يا ربنا أن تنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة شهداء في سبيلك. وقد قال أبو سعيد الخدري فيما أخرجه البخاري ومسلم أيضا، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، لهم غرف مبنية من فوقها غرف، يجزون الغرفة بما صبروا. هذه غرف عجيبة، هذه ليست مقاما عاديا أو واطئا، أليس في الجنة وطيب؟ إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغارب من الأفق. وهذا سياق مسلم وسياق البخاري أو لفظ البخاري وهو أبلغ وألطف وأصح لغة. كما يتراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق، أي الذي يتدلى يمضي مع الغارب، يمضي ويذهب، يتدلى للغروب وقت غروبه في جهة المغرب. كما يتراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق، يعني كناية عن ماذا؟ عن بعد هذه الغرف، بعيدة جدا جدا جدا، كما نرى نحن هذا الكوكب الغارب البعيد الغارب في الأفق، من المشرق أو من المغرب، من المشرق أو من المغرب. هذه الغرفات بعيدة جدا وعالية جدا جدا، هذه في الجنة، من درجات الجنة، من درجات العالية المنيفة السامقة. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، أليس كذلك؟ أكيد هذه للأنبياء فقط. قال: بلى. ما معنى بلى؟ أي يبلغها غيرهم، ولم يؤكد كلامهم. تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده سيبلغها غيرهم. هذا أيضا لغير الأنبياء. بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من المؤمنين، من المؤمنين ممن آمنوا بالله واليوم الآخر وصدقوا عباده المرسلين، من سيبلغون ويحلون في هذه الغرف العالية المبنية. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم. فهذه الدرجات العاليات. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: سأل موسى عليه الصلاة وأفضل السلام ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة. هذه الدرجات العاليات، وأعلاها الفردوس، وأعلى شيء في الفردوس الوسيلة، وكما تعلمون هي درجة واحدة لرجل واحد فذ بحياله، لا تنبغي إلا لعبد واحد. النبي دائما كان يحثنا ويندبنا إلى أن نكرر كلمات الأذان ثم نقول الدعاء المأثور ونسأل الله له الوسيلة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود بالإضافة، أو مقاما محمودا بالتنكير، وهما روايتان صحيحتان، والأولى أبلغ عند بعض المحدثين مقام المحمود أو مقاما محمودا. نعم، هذه الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد واحد. وطبعا شبه إجماع بين علماء هذه الملة أنها شكر على رسول الله محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه أعلى الدرجات طرة، أعلى شيء في الجنة على الإطلاق، فهي أعلى ما في الفردوس، والله تعالى أعلم. سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال له رجل يخرج من النار، هو الموحدين لكن يعذب ويهذب وينقى في النار، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، إلا من طاب، بدن طيب ونفس طيبة وقول طيب وكلمة التوحيد الطيبة وهي الكلمة الطيبة، في دار طيبة تقول لهم الملائكة طبتم فادخلوها خالدين. فلا يدخل الجنة إلا من طاب، لا يدخلها إلا الطيب، فمن كان فيه شيء من سواد أو كدر أو قذر أو ريس أو دنس نقي وهذب في نار جهنم، ونقي وهذب بعد ذلك في أنهار وعيون على مشارف الجنة حتى إذا طاب دخل الجنة. وقيل له: ما تقول ملائكة لعموم الطيبين من أهل الجنة وساكنيها وقاطنيها؟ رجل يخرج من النار، يخرج من النار طبعا ليسلك طريقه إلى الجنة، فيقول له الله تبارك وتعالى: يا عبدي، أما ترضى أن أعطيك كملك من ملوك الأرض، يكون نصيبك في الجنة كنصيب ملك من ملوك الأرض، الأباطر الكبار، الملوك الفخام العظام؟ فيقول: نعم يا رب، أرضى، بلى. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. الرجل يعني يخجل كما يقال حياؤه، يخجل الله تواضعه، فيقول: رضيت ربي. فربما لو سكت لزاده الله، لأنه خجل كخمسة أضعاف ملك أحد الملوك العظام في تاريخ الأرض. رضيت ربي، فدهش موسى. إذا كان هذا نصيب أدنى رجل، وربما يكون آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. فيقول عليه الصلاة وأفضل السلام، أعني موسى الكليم عليه السلام، فيقول موسى عليه السلام: يا رب، فما أعلاهم منزلة إذا كان هذا أدناهم؟ ف فما هو أهناهم؟ فيقول تبارك وتعالى: أولئك الذين أردت، هؤلاء مرادي وحاجتي، لا أحد يعلم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا لا يعلم أحد، لا أنت يا موسى ولا غيرك. هذا نصيب مرادي من عبادي، خلصاني وأوليائي المستحقين محبتي وقرباني ورضواني، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. أين غرسها؟ في الأحاديث الصحيحة الأخرى في جنة عدن، وهذا حديث مسلم كما قلت، حديث صحيح، في جنة عدن، جنة عدن يغرسها الله بيديه تبارك وتعالى. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من هم الذين يدخلون الجنة قبل غيرهم؟ أولا يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث أخرجاه أيضا في الصحيحين، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة. أول زمرة، أول فوج، أول طائفة، أول وفد على صورة القمر ليلة البدر، وأجمل وأبهى من ذلك: ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة. أقل منهم بلا شك، لكنهم يلونهم. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يغولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون. إذن كيف؟ إنما يرشحون رشحا، البول والغائط أكرمكم الله يخرج منهم ترشيحا، يترشحونه رشحا، ورشحهم كالمسك العابق بالأريج الطيب، هذا رشحهم. أتى مرة أحد أحبار عصامات اليهود يريد أن يفحم كما يقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: سأسأله سؤالا فإن أجابني على وجه فقد ألزمته الحجة، أو كلاما هذا معناه، خصمته. قال له: يا محمد، أنت تخبرنا أن ربك أعد لأهل الجنة من صروف المطالب والمشارب، إذن هم يأكلون ويشربون؟ قال: نعم. قال: فكيف يتصرفون، كيف يصرفون الفضلات؟ قال: بدي أفهم الرسول، الجنة فيها بول وغائط، ويقول في أكل وشرب، كأنه يمكن أن يكون في الجنة يعني أكل وشرب. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إنما هو الرشح، يخرجونه رشحا كالمسك. فأفحم اليهودي، هذا علم إلهي، النبي ما يأتي بشيء من عندياته، إنما هو الوحي. فأفحم اليهودي بهدى الذي كفر وظلم وخاصم وفجر. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون، رشحهم المسك وأمشاطهم الذهب، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة. المجامر جمع مجمرة، وهي الوعاء الذي يوضع فيه العود والبخور، وهنا استخدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية المجامر على أنها الأعواد والبخاخية نفسها، ولذا في رواية أخرى: ووقود مجامرهم الألوة، لكن هنا قال مجامرهم الألوة، والألوة هو عود ندي طيب رطب، طيب الريح، طيب الريح، الألوة بضم وتجديد. ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، وأزواجهم الحور العين، هكذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه أول زمرة، أخلاقهم على خلق رجل واحد، أخلاق جمع لخلق وخلق يا إخواني، وهنا جاءت جمعا لخلق وليس لخلق. أخلاقهم أي صورهم وأشكالهم، صورهم أو شكلتهم، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء. هذا أول فوج يدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، من أول فوج زمرة، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم أمين. في بعض الأحاديث ما أطيبها أن من سأل الله 4 مرار أن يدخله الجنة أدخله الله الجنة. فاللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين، ويسرنا لفعل الخيرات واقعد بنا عن فعل المنكرات. لا حول ولا قوة إلا بك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد على رأسهم، شهيد وعبد لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، عبد فن مستحب لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير ذو عيال متعفف. هو عفيف لا يسأل الناس إلحافا، مع أنه فقير محتاج ومعوز ومعدم، لكنه لا يسأل الناس، ديننا دين العفاف والعزة والكرامة. وأما الثلاثة الذين يدخلون النار أول الناس وقبل غيرهم، فعلى رأسهم أمير مسلط، يعني حاكم ظالم مستبد دكتاتور طاغية، أول واحد يدخل الجنة. فإن في النار واديا يقول النبي يقال له هب هب، هذا الحديث كان يخيف الصحابة والتابعين يخافون منه. إن في النار واديا يقال له هب هب تستعيذ نار جهنم من حره في اليوم كذا وكذا مرة، النار نفسها تستعيذ من هذا الوادي. يقول عليه السلام: حق أو حق على الله تبارك وتعالى أن يدخله كل جبار، كل جبار عنيد، الكبرياء والجبروت لا يليق إلا بالله. بعض الناس يتساءل: لماذا لله الأسماء الحسنى؟ الأسماء الحسنى لا لكي ندروش بها، الجبار الجبار لا، ليست للدروشة، من أول دروسها ومعانيها حتى يتعلم العباد ما لهم وما ليس لهم. فالجبروت لله وليس للعباد، والقهر لله وليس للعباد، والكبرياء لله وليس للعباد. وما استثني من أسماء الله وصفاته العباد فبدليل الشرعي، لا بهوى النفوس ومرتعيات العقول، وإنما بدليل الشرع، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين بدليل الشرع، وإلا لقلنا العزة لله وحده، كما أن الجبروت والقهر والكبرياء لله، لا تليق هذه المعاني إلا بالله. فمن نازع الله هذه المعاني قصمه الله ولا يبالي، كما في الحديث القدسي الجليل الشهير: حق على الله عز وجل أن يدخله كل جبار، أول من تزعر به نار جهنم هو هذا أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه، وفقير فخور. إذا كان الغني ولا يجوز له يفخر أو يفتخر، فما بالك أنت أيها الفقير الصعوق الذي لا مال لك؟ كيف لو جعله الله غنيا لباس على رقاب العباد وجعلهم خولا؟ هذا أيضا من الثلاثة الأوائل، هو على فقره فخور ومتكبر، وفقير فخور، فهؤلاء يبغضهم الله، إن الله يبغض الفخور كما في الحديث الآخر، وبغضه للفقير الفخور أشد. الفقير حين يكون متفاخرا متكبرا يبغضه الله أشد من بغضه للغني المتفاخر الذي غره ماله. فهؤلاء يدخلون الجنة قبل غيرهم، وهؤلاء يدخلون النار قبل غيرهم. في حديث آخر أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وهذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكرت، يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون أول من يدخل الجنة؟ أتدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره. إنهم عدة النصر في السلم والحرب، في السلم والحرب هم عصب الأمة، قوام الأمة، المترفون لا يجاهدون حقا إن جاهدوا ولا يتقدمون، وأكثرهم منان كزاز لا يعطي حق الله والعباد من ماله. فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يريد شيئا من متع الدنيا أو كمالياتها وربما ضروراتها فلا يستطيع أن يقضيها، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تقول عليه السلام أجمعين: يا رب نحن عبادك وخزانتك وسكان سماواتك، لا تدخلهم الجنة قبلنا. طبعا كما كان يقول الحسن البصري، طبعا من دخل الجنة قبلا كان أكرم من غيره، ومن دخل الجنة وكان أرفع مقاما فهو أكرم من غيره. هذه المسألة فقط دخول الجنة، متى تدخل وأين تقام وأين تقعد وتبطن. كان الحسن البصري يقول: هب أن المسيء قد غفر له في الجنة. فلا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول الله تبارك وتعالى: عبادي، هؤلاء عبادي وأوليائي، عبادي تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فعند ذلك تقول الملائكة وتدخل عليهم من كل باب: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فنعم عقبى الدار، تعترف بأن لهم حق الأولوية. لنا مقال في أمثال هذه الأخبار الطيبة، أخبار أن فقراء المهاجرين يسبقون غيرهم، وأن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة وما إلى ذلكم. لا ريب يا أحبابي أن من موله الله سبحانه وتعالى، أي جعله ذا مال وثراء وبسطة في الدنيا، ورضخ مما خوله الله في سبيل الله، وسلطه على هلكته في الحق، وأعطى هنا وهناك وهنالك في سبيل الله تبارك وتعالى، لا ريب ولا شك ولا مرية ولا تردد أن له الدرجات العلى إن شاء الله في جنات النعيم، وأنه يسبق أمثال هؤلاء الفقراء ما خلصت نيته وتجرد في فعله ظاهرا وباطنا طلبا لرضوان الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال، هذا ليس كلامي، وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على أن هؤلاء يسبقون غيرهم، وأن لهم قسم السبق على الفقراء وأمثالهم، أحاديث صحيحة ذكرنا جملة منها في خطب كثيرة ماضية. ولكن السؤال، حتى نوائم بين هذه الأحاديث التي يبدو أن ظاهرها مشكل وأنها متعارضة فيما يبدو ويظهر، لكنها ليست متعارضة، الجواب يكمن في سؤال: كم من الأغنياء، ومن هو ذاكم الرجل من الأغنياء الذي يفعل ما ذكرت؟ هناك منهم من يفعل، وقليل ما هم، بلا شك قليل ما هم، قل من الأغنياء من يعطي هذا العطاء في سبيل الله، قل من يهلك ماله في سبيل الله، قل. يعني الكريم منهم في هذا الزمان من يخرج الزكاة المفروضة، لكن من أعطى فوق ذلك كان أفضل بكثير. فنحن في زمان كما قال أبو الطيب، يعني ترك إيه؟ ترك الإساءة فيه يعني إحسان ومعروف من أكثر الناس، فكيف بمن أعطى ورضخ هذا الرضخ؟ فقليل. ولذا كان بلا ريب على جهة الإجمال والتعميم أن فقراء المؤمنين يسبقون أغنياؤهم إلى الجنة، لا لمجرد وصفي الفقر والغنى، لكن لوصف آخر: كزازة الغني وبخله لأجل بخله بما أعطاه الله، هذا هو. وإلا لأعطى ورضخ وتصدق وقدم ومهد لآخرته لفاق وبز وسبق الفقراء بلا ريب، كما قضت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة. والله تبارك وتعالى أعلم، وعنده وحده العلم. وهناك من يدخلها بغير حساب، نسأل الله أن نكون منهم. ما هو وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هذا يهمنا جدا، يدخلون بغير حساب ولا عذاب، هم طيبون طاهرون مطهرون. روى الإمام مسلم عن سعيد بن جبير في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ولا أحد معه، ثم رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ليست أمتك، إنما هذا موسى وقومه، أمة موسى مع نبيها يتقدمها. ثم رفع لي سواد عظيم، الظاهر أنه أعظم بكثير كما قضت به أحاديث أخرى كثيرة، أعظم من السواد الأول. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قام النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثم قام النبي فدخل بيته، حدثهم هذا الحديث ثم دخل بيته، وقد كانوا طلاب معارف ونشدي حقائق وتعمق في العلوم الإلهية، فجعل الناس يخوضون جعل الناس يخوضون في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب. من هم؟ ما هي حليتهم؟ ما هي نعوتهم وأوصافهم؟ لماذا؟ ما هو المبرر؟ فقال بعضهم لعلهم من صحب رسول الله، فنحن منهم إذن، هم يقولون لعلهم من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، فإن من صحب رسول الله هكذا يظنون، بعضهم عاش شطرا من حياته وسلقه في الجاهلية والكفر ثم تمت له الحسنى بقية حياته بالإسلام والتوحيد، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، الجيل الذي ولد في التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا، وهكذا تعددت مقالاتهم، وهذا ما ذكر من هذا الحديث الصحيح. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأهم يخوضون، فسألهم عن خوضهم فأخبروه، فقال يريد أن يجلي لهم حلية هؤلاء، قال هم الذين لا يرقون، وهذا اللفظ ليس في البخاري، قال ابن تيمية وهو الأصوب، فإن هذه اللفظة مقحمة أي مدرجة، يسمى الإدراج في الحديث، مقحمة مدرجة أقحمها بعض الرواة غلطا في الحديث. لماذا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل كثير، شرح علة هذا الإدراج. المهم لا يرقون، عند البخاري لا يسترقون، وليس فيها لا يرقون، ليس مما ينافي التوكل، إن أردتم أن تعرفوا السر، أن يرقي الإنسان لغيره، ليس مما ينافي التوكل برقية شرعية، لكن كمال التوكل ألا يطلب من أحد أن يرقيه، يسير بدائه ما سار معه، هذا هو السر في إقحام هذه اللفظة. لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث الشهير الطيرة شرك، الطيرة هي التشاؤم، بعض الناس يتشاءم، يخرج إلى عمله يعثر، يقول يوم أسود منحوس، يعود، هذا من الشرك يا إخواني، من الشرك، هذا منافي لقضاء الله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقر في وجداناتنا وأن تتماسك حقيقة هائلة في عقولنا أن قضاء الله لا يأتي خبط عشواء، لا يأتي غير مبرر ولا مفهوم الحكمة دائما. ما معنى أن تخرج فتعثر فتفهم من ذلك أنه قضي عليك بالنحس والصوم في ذلكم اليوم؟ هذا كلام عبثي خرافي أسطوري، لا يجوز. فقضاء الله لا يخبط خبط عشواء، إذا خرجت ولم توفق في عملك فالأسباب موضوعية لابد من درسها وحذقها وفهمها. إذا خرج وفوجئ أو فجأه أحد الناس الذين تطير بهم بوجهه القبيح وكذا يقول هذا يوم أسود، يعود، لا يجوز، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا وقد فعله، كل ما يتطير إلا أن الله يذهب ذلك بالتوكل، إلا أن الله يذهب ذلك. وأنا أقول متى تم عقل الإنسان ورسخت حكمته فإنه لا يتطير بشيء، إنما يتفاءل. المؤمن الذي يتوكل الله حق التوكل وموقن بقضائه وقدره يتفاءل، كما كان النبي يتفاءل بأشياء كثيرة، بالمنظر الحسن، بالاسم الحسن، بالاتفاق الحسن، يعني شيء يشبه الصدفة، بالاتفاق الحسن، يعني حين كان في الهجرة فرأى رجلا سأله عن اسمه قال إيه سليم، قال الحمد لله، سلم أمرنا إن شاء الله، يتفاءل ويتفاءل بالوجه الحسن إلى آخره، لكن لا يتطير، لا يتشائم من أي شيء، هذا تفكير خرافي بعيد عن حس المؤمن. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء هم الذين أخلصوا الإيمان، وحقيقة الإيمان تكمن في اليقين والتوكل وفي الصبر والشكر، فهؤلاء متوكلون على ربهم، لذا دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وأما اهتداؤهم إلى منازلهم فقد قال تبارك وتعالى في سورة القتال المعروفة بسورة محمد والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أنهم يعرفون جنانهم، يعرفون منازلهم، يعرفون أزواجهم وحورهم. وفي سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذه الآية من يونس في معنى الآية من سورة محمد تماما، عرفها لهم، يهديهم ربهم بإيمانهم في الجنة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إنهم لأعرفوا بمنازلهم ومساكنهم كما يعرف أهل الجمعة منازلهم ومساكنهم إذا انطلقوا من الجمعة. الآن كأنتم كحالكم حين تنطلقون، كل واحد يأخذ مواصلات ويركب سيارة إلى بيته لا يروي على شيء، يعرف طريقه. كذلك أهل الجنة بعد أن يفصل موقف الحساب ويساق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرا، يعرفون منازلهم لا يتيهون عنها ولا يتحيرون في الاستدلال عليها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إذا أخرج أهل الجنة من النار، أي هم من أهل الجنة لكنهم عذبوا في النار، إذا أخرجوا من النار خرجوا منها ثم هذبوا ونقوا، وقفوا قبل أن يدخلوا الجنة ويرجوها، يتقاصون بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا في مقاصة، تصفية حسابات كما يقال، تصفية الحسابات. لا تدخل الجنة ولأحد عليك حق، يستحيل ولو حسنة واحدة ولو فلس واحد، معنويا كان هذا الحق أو أدبية أو مادية. يتقاصون بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. قال أبو سعيد: قال رجل، قال صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، يبدو أن أبو سعيد لم يسمع بقية حديث من الرسول لكن سمعه من رجل آخر من الصحابة، يقسم النبي: والذي نفسي بيده، إنهم لأعرفوا بأحوالهم ومساكنهم منكم في الدنيا بأزواجكم ومساكنكم إذا دخلوا الجنة. والذي نفسي بيده، إنهم لأعرفوا بأحوالهم ومساكنهم منكم في الدنيا بأزواجكم ومساكنكم إذا دخلوا الجنة. فهذا معنى يدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد روى علي بن الجعد في الجعديات بإسناده عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال الإمام علي: هذا موقوف على علي لكنه في معنى مربوع، لأن مثله لا يؤخذ بالاجتهاد، إنما يؤخذ بالسماع من رسول الله، فهذا موقوف في معنى المرفوع كما يقول علماء الحديث. قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه: إن أهل الجنة إذا خرجوا من النار، نتحدث أيضا عن فريق من أهل الجنة، إذا خرجوا من النار خرجوا منها فوجدوا قبل الجنة، أي دون الجنة، وجدوا شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، عين تجري هنا وعين تجري في اتجاه آخر، يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا إلى إحدى العينين وكأنما أمروا بها، لا يعرفون لماذا، كأنه إلهام إلهي أو أمر إلهامي، يعمدون إلى إحدى العينين فيغتسلون فيها، فإذا اغتسلوا وشربوا منها خرج ما في أجوافهم من قذن وأذن وبأس، من قذن وأذن وبأس، كله يخرج لكي يطيب أيضا البدن كما قلت، حتى البدن لابد أن يكون طيبا والروح تكون طيبة، خرج ما في أجوافهم من قذن وأذن وبأس، ثم يأتون العين الأخرى فيغتسلون فيها أو يشربون منها فتجري في وجوههم نظرة النعيم، تلوح عليهم مخايل وسيماء أهل الجنة من مجرد أن شربوا أو اغتسلوا من هذه العين الربانية، ثم يدخلون أبواب الجنة فتتلقاهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وتحف بهم الولدان، تحف بهم الولدان كما يطيف الولدان في الدنيا بحميم يقدم، أي يأتي وليس يقدم يتقدم، بالحميم يقدم من غيبته يطيفون به، فيأتي غلام منها أو فينطلق غلام من هؤلاء الغلم أو الغلمان إلى زوجته إلى الحوراء التي لم تره ولم يرها، فيقول لها: أبشري فقد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا، فيستخف إحداهن الفرح، تفرح فرحا شديدا، فالله عز وجل يغرس في قلبها وفي وجدانها الحب والشوق والعشق والتعلق بزوجها، الشيء الذي لا يوصف، حتى يكون هنيئا سعيدا بها، فيستخف إحداهن الفرح فتقوم على أسكفة الباب، يعني تأخذ عضلتي الباب هكذا فتقوم على أسكفة الباب تنتظر، فتقول له: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته، وها هو ذا أثري أو بأثري، هذا عن قريب سيأتي، تنتظره على الباب حتى إذا أتى تراه ويراه، فينظر إلى قصره فيرى جندل اللؤلؤ، جنادل حجارة كلها من اللؤلؤ، أساس القصر جنادل اللؤلؤ، فيرى جندل اللؤلؤ وقد بني عليها صرح من أخضر، أي بألوان خضراء، من أخضر عفوا وأصفر وأحمر ومن كل لون، فإذا دخل قصره رفع عينيه إلى قبته فيكاد يخطف بصره من شدة اللألاء والبريق، فلولا أن الله تبارك وتعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره. ثم يخفض بصره، ثم يخفض بصره وينظر زوجه وتنظر إليه وأكواب موضوعة وزرابي مصفوفة أو مبثوثة الآية، ثم يتكئون ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فينادي عليهم مناد تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تضعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين بفضلك ومنك. وأما صفة أهل الجنة أو ساكنيها فإنهم يدخلونها كما سمعنا في الحديث على خلقة أو شكلة أبيهم آدم، وهو 60 ذراعا في السماء، على حسن يوسف كما في حديث ابن أبي الدنيا، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33، أي على سن، كلمة ميلاد هنا أي على سن، وعلى ميلاد عيسى 33، وعلى لسان محمد بن عبد الله، أي بلغته، بلغة محمد، هذا معنى على لسانه باللغة العربية، وعلى لسان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا أخرج مثله وقريبا منه الإمام الترمذي، وقال حسن غريب في جامعه المعروف بالجامع الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها جردا فش لحى فش شعر في الوجوه، هذا للجمال أكثر. إذا دخل أهل الجنة في الآخرة وليس في الدنيا، في الدنيا السنة هي الأجمل، إذا دخل أهل الجنة الجنة. وهذا الحديث أيضا أخرج مثله وقريبا منه الإمام الترمذي، وقال حسن غريب في جامعه المعروف بالجامع الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها جردا فش لحى فش شعر في الوجوه، هذا للجمال أكثر. إذا دخل أهل الجنة في الآخرة وليس في الدنيا، في الدنيا السنة هي الأجمل، إذا دخل أهل الجنة الجنة دخلوها جردا مردا مكحلين أبناء 33، جردا مردا، ومعنى مردا أي لا ينبت أصلا لهم شعر، هذا هو الأمر، لا يقال لمن حلق ذقنه أو لحيته عفوا إنه أمرد، إنما هو أي أجرد أو حليق. وأما الذي لم يطر شاربه ولم تبقل لحيته بعد فهذا هو الأمرد، الغلام الصغير، جردا مردا مكحلين أبناء 33، أبناء 33. وأما ريحها فتعلمون في أحاديث كثيرة توجد ريحها من مسيرة 100 سنة، وفي بعض الأخبار وإن ريحها لتوجد أي تشم أو تشتم من مسيرة 500 سنة، ريح الجنة فعلا شيء لا يخطر على قلب بشر. وأما أشجارها فيكفي أن تعلموا أن فيها شجرة يقال هي سدرة المنتهى، ويقال هي طوبة، ويقال هي شجرة الخلد أو البقاء، في أحاديث كثيرة ذكر ذلك. في الجنة شجرة، وهذا حديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره، وفي الجنة شجرة يسير الراكب السريع، وفي بعض الروايات الراكب الجواد السريع، وفي بعضها الراكب الجواد المضمر أو المضمر، لأنه مضمر فيكون نحيفا فيكون آخذا في العدو سريعا في أخذه. نعم، 100 سنة من كل نواحيها لا يقطعها. الله أكبر، ما هذه الشجرة؟ ما هذه الشجرة؟ ما هو ظلها الذي يتفيأ؟ وقد روى أبو بكر ابن أبي الدنيا رحمة الله تعالى عليه أن أهل الغرف ينزلون فيتفيئون ظلال هذه الشجرة العظيمة الدوحة الباسقة الممتدة، يتفيئون ظلالها فيشتهي بعضهم بعضا ويذكرون لهو الدنيا، فيرسل الله تبارك وتعالى ريحا فتحرك هذه الشجرة بكل لهو كان في الدنيا، بكل لهو كان في الدنيا. وأما أنهارها وعيونها المذكورة في كتاب الله فأنهارها لم تشق شقا وليست في أخاديد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: أتظنون أن أنهار الجنة في أخدود؟ لا والله، إنها سائحة على وجه الجنة، تسيح على أرض الجنة وليست في أخاديد محفورة، إنها سائحة على أرض أو على وجه الجنة، وعلى إحدى حافتيها اللؤلؤ وعلى الأخرى الياقوت، وتربتها المسك الأذفر. قال السامع الراوي: ما معنى الأذفر؟ ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له، مسك صرف محض، ليس ممزوجا ولا مخلوطا. عن ثابت البناني عن أنس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقال: لقد أعطيت الكوثر، وإذا هو نهر يجري لم يشق شقا، يسوح سوحا لكنه لم يشق في الأخدود، لم يشق شوقا شقا، حافته أو حافتاه اللؤلؤ، حافتاه اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هي المسك الأذفر، وحصباؤه اللؤلؤ أيضا، حافتاه لؤلؤ وتربته مسك أذفر وحصباء هذا النهر اللؤلؤ، وحصباؤه اللؤلؤ. اللهم اسقنا من الكوثر شربة بيد المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، ومن حوضه الشريف أيضا. وأما عيونها فكثيرة جدا، قصر من المقام أن نذكر شيئا عن عيون الجنة، لكن نذكر شيئا عن ثياب أهلها. فقد سأل أعرابي النبي مر عن الهجرة فأجابه، ثم سأله رجل آخر عن ثياب أهل الجنة، واستغرب بعض الصحابة السؤال، قال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ فضحك بعض القوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ لماذا؟ شفاء العي السؤال، هو جاهل يسألني وأنا عالم، تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ لكن النبي لا يعرف الجواب لأنه وحي يوحى. سكت النبي ساعة ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تنسج نسجا، لا، بل تشقق عنها ثمار الجنة، تشقق عنها ثمار الجنة، تشقق عنها ثمار الجنة. ولذا روى أيضا أبو بكر بن أبي الدنيا عن ابن عباس وقد سأله رجل عن حلل أهل الجنة، فقال الحبر العلامة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: إن في الجنة شجرة ثمارها كحب الرمان، ثمارها كحب الرمان، فإذا اشتهى ولي الله كسوة تدلت إليه ثمرة فتفلقت، فتفتقت عن 70 حلة ألوانا بعد ألوان، والمعنى فيأخذ منها ما شاء، فإذا أخذ ما شاء وما اشتهى ثم تعود فتلتئم وتعود إلى مكانها. اللهم إنا نسألك الجنة، عرفنا بها يا رب العالمين، ويسر إلينا سبيل الوصول إليها بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي العربي الأمي، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ولوالدينا ولوالدي المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك ومنك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.